كفر حمودة بل نشكر له باسم الشرقية كاملا سائلين الله له التوفيق. بالأدب عرف شيخنا عبد القادر شعبان، وبالأدب اشتهر في كل مكان، وبالواجب تم عنه كثير من السؤلام، فللشيخ الطبلاوي معه حديث يروى وقد يذاع قريبا على الشاشات، أن الشيخ الطبلاوي سمع أداءه بالمنوفية وصار يسأل شيخ المراعي وسألنا وأرسل رسالات إليه ليلتقي معه في اجتماع النقابة العامة لقراء القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية. أما الشيخ صابر عيد طبعا هنسمع له هيبدأ الميتم من جديد، بس لما نسمع قارئنا القارئ الشيخ السيد مصطفى الحسيني أبو عيطة، يعني عمه الشيخ محمد الحسيني أبو عيطة، ونفس المدرسة ونفس الأداء ونفس الأنكجة ونفس الواجب، يتفضل مشكورا أخينا وحبيبنا المجيب المتقن الشيخ السيد الحسيني أبو عيطة الحمديين أم عثمان مركز أبو كبير، يتفضل مشكورا. أخي الكريم الأستاذ عبد الله الأشقر من قرين، كلنا إليه شاكرين هذا الواجب المتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن قدرنا بينكم الموت ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون تورون فرأيتم النار التي تورون فلا قراءة سورة الواقعة فلم تصبه فاقة أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، قيل: من أخواتها يا رسول الله؟ قال: سورة الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قيل: وما شيبك منها يا رسول الله؟ قال: قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. أشكر باسمكم جميعا لهذا القارئ المحبوب للقرآن موهوب، وكيف لا وعبه قد ملأ التلاوة في كل الدروب، القارئ الشيخ السيد مصطفى الحسيني أبو عيطة الحماديين أم عثمان مركز أبو كبير. نشكر إليه باسمكم جميعا وباسم والدنا الحج محمد عبد العال وباسم الحج مهدي وباسم الحج محمد الصغير أبو عبد العال وباسم الأستاذ عبد العال والأستاذ أحمد أبناء أخينا الراحل الكريم الحج السيد عبد العال.